أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لو دفع شخص لأحد التجار ماله ليضارب له به. لو دفع شخص لأحد التجار ماله ليضارب له به. يضارب إيه؟ فهل تحديد الربح إلى التاجر أم يتم تحديده فيما بينهم؟ على ما شرطه حين عقد الشركة يشرطون الربح. نعم.